اهلا بكم في الجزء الاخير من حلقة الليلادي. وفي الجزء ده هنستعيد مع بعض تاني فكرة او فقرة عن الثورة، واللي الحقيقة وحشونا الاساتذة دكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا الاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الاسلامية. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا محمد. يعني اذا كنا قنوات عشان بنبتغي الشفافية فقولوا الناس كنتوا فين؟ ابدا انا دي ابسط حاجه يعني الناس ليه الفقره دي ما اتعزعتش اربع خمس اسابيع؟ هو عامه الشفافيه بس. الشفافيه المفروض انها مش متعلقه بالامور الشخصيه. هو احنا بنطالب يعني لو يعني انا عامه هو مش شخصي، انا شخصيا كان عندي امتحانات يعني اي بعمل دبلومه في الاقتصاد الاسلامي فكنت بامتحن دكتور عمرو. بس ده انا عايز اقول انا بقول كده يعني مختارا يعني مش بقول كده بلزوم الشفافيه. الشفافيه دي للمؤسسات للدول للحكومات ولا الفكر. نعم ولقادة الفكر. لا ليست لقادة الفكر في أفكارهم مش في أمورهم الشخصية يعني لا في أفكارهم يعني عرابي اللي هنتكلم النهاردة ده قائد فكر وزعيم وطني لازم يبقى شافين معاه. فاحنا ما نقدرش نطالب الناس يا دكتور عمرو بالشافية وانتوا أصلا مخبين علينا. أنا هعديها لك أستاذ محمد. تعديها لي مشيها شفافية. سؤال الناس عم تسألني فين فقرة الثورة. وفعلا كان في بعض الارتباطات للمهندس محمد وأنا كان عندي برضه ارتباطات برضه الخاصة بشوية دراسات يعني. على كل حال الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. وحبينا بس ننكشكم في الاول كده، لكن كنا توقفنا من حلقات اللي فاتت قبل ما نتوقف عند الثوره العربيه. كان جدي الله يرحمه لما كان يتكلم على ثوره عرابي كان يقول هوجه عرابي، وكان يتكلم عليها بشكل الى حد ما سلبي. طبعا جدي ملوش لا علاقه بالسياسه ولا بتاع، انما كان يتكلم عليها بشكل كده سلبي قوي، يقول لما عرابي عمل الهوجة بتاعته دي. انا كنت بفهم منه كده كنت صغير يعني. فهي السؤال هل كانت دي فترة ثورة حقية ام مجرد تمرد عسكري وهوجة يعني؟ يا دكتور عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم. هو فكرة التفرق الانقلاب العسكري او التمرد العسكري والثورة بتعتمد على مدى تواجد الفكرة دي داخل المجتمع مش بس داخل القوى العسكرية. يعني هو اللي حصل ان صحيح في مجموعه ضباط وطلبوا بعض المطالب الخاصه بيهم مرتبات مرتبات، لكن في نفس الوقت ده ما كانتش البدايه. البدايه كانت في حاله مختلفه داخل المجتمع، في مستوى عالي جرايد ابتدت تطلع، كلام ابتدى ينتشر، فكره افكار مختلفه ابتدت تتحرك داخل المجتمع، معدل وعي عالي، كل الحاجات دي اثرت بالتبعيه على الجيش مش العكس. ففي حاله ثوريه داخل المجتمع، يمكن وجود جمال الدين الافغاني وبعض القيادات الفكريه في الوقت ده خلت في رغبه او يعني كان المجتمع على وشك التغيير. وكان في الوقت في ما قبل ثوره عرابي كان الجيش الى حد ما لا زال لم ينفصل عن المجتمع، جزء منه صحيح جزء من السلطه، لكن في نفس الوقت ما انفصلش تماما عن المجتمع. بس لحظة، ففي نوع من التوافق يعني كلمه الجيش هنا الجيش كان اغلبه ارناؤوط او يعني من انا قصدي على الضباط المصريين اللي كانوا موجودين يعني وكانوا ارتقوا في المناصب لدرجات كبيره بعد ما سعيد قرر ان هم يكملوا كضباط ويرتقوا في الرتب، فبالتالي وكان كان بقى الجيش ده جزء من المجتمع. فحاله التواصل الفكري والثقافي بين الجيش وبين الناس كانت موجوده، وكان في صداقه بين ضباط الجيش وجمال الدين الافغاني والمجموعات اللي حواليه، وكان في لقاءات دايما بتبقى بينهم، فبالتالي في نوع من الاندماج الفكري. فما نقدرش نقول عليها هوجه لانها لم تكن ما كانتش بس منحصره داخل مساحه الجيش، كانت اصلا انعكاس للتطور الموجود في المجتمع. والنتيجه اللي بعد كده اللي بتؤكد انها ثوره ان حصل تدخل غربي لوقت التقدم اللي كان او محاوله التغيير اللي كانت موجوده في مصر بعد ما فشل النظام الحاكم المندوب من الغرب طبعا انه يمنعها. ابتدوا هم يتدخلوا بنفسهم. وجود الخديوي في الاسكندريه ساعه الحرب يؤكد ان كان في نوع من التوافق بين الكتله الحاكمه وبين الانجليز. فبالتالي طيب. هنيجي حتى هنيجي لتفسيرنا للاحتماء الخديوي بالانجليز، لكن استاذ الهامي تاكيدا لكلام الاستاذ دكتور عمرو، يعني هل هناك مشاهد في التاريخ المصري تؤكد ما ذكره الدكتور عمرو؟ مشاهد تؤكد ان المجتمع إن ما كانش مطالب فئويه لم تكن هي هبه ضباط جيش مصريين دفاعا عن مصالحهم الفئويه. نعم. ولكن كانت حركه شعبيه زي ما ذكر الدكتور عمرو كده. صحيح. انا عايز طبعا الاول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرابي في بعض التقارير الإنجليزية. وهنا برضو سأشير إلى كتاب ريمون فلاور، كتاب اسمه مصر من نابليون إلى عبد الناصر، منشور في المركز القومي للترجمة. عرابي في التقارير الإنجليزية أنه لو ترك لكي يستمر في مكانه فإن هذا قد يؤدي إلى ثورة إسلامية شاملة في الهند. ثورة إسلامية شاملة في الهند. الراجل مدير السفينة اللي هو نقل عرابي لكي ينفى، لما وصل لجزيرة سيلان أو سرنديب بيقول واحتفى به الناس وظلوا يقدمون عليه، ومنهم من يقبل يديه ومن يقبل قدميه. وكان ظل عرابي وهو والمجموعة اللي معاه في موضع الحفاوة وكأنهم ملوك في سرنديب بالنسبة للشعب. دي طبعا دي كانت شعوب في الوقت ده محتلة من قبل الإنجليز. والمسجد الذي يصلي فيه عرابي يوم الجمعة نتوقع أن يكون من أكثر المساجد ازدحاما بالناس. ده فين؟ سرنديب. ده في الهند. يعني في سرنديب في جزيرة سيلان. فالحقيقة لدرجة أنه ريمون فلاور نقل في كتابه أنه بما أن فرنسا، ريمون فلاور نقل أن رئيس مجلس النواب الفرنسي في ذلك الوقت كان اسمه ليون جامبيتا تقريبا، يعني الاسم كده لعل نطقي أنا الذي لا يكون دقيقا، نادى بريطانيا أن تشترك في الحرب الصليبية على مصر، لأن فرنسا دلوقتي مشغولة بتونس والجزائر. كان تونس احتلت سنة 1881 وطبعا الجزائر محتلة من 1830. والحقيقة أنا بس بقول الشهادات دي ليه؟ بقول الشهادات دي كدليل على أنه الذي كان يحصل في مصر كان يصنع من عرابي زعيما شعبيا، مش بس لمصر وإنما تردد يعني أصداء ما فعل في الهند وفي كل الشرق. تمام. فطبعا هي لا يمكن تتوقع يا أستاذ محمد أن بريطانيا تجيش الجيوش وتتكلف أن تحتل مصر لولا أن الوضع فعليا كان هيخرج عن السيطرة، وكان ممكن مصر تسترد يعني تسترد مرة أخرى لأهلها ولكي يحكموا منها. فيعني طبعا الذي انا افتكرت معاك انا وانت كان دار حوار بيننا وبعض حوالين عبد الله النديم ودوره في الثوره العربيه، وافتكرنا انا وانت لما اتكلمنا على التوكيلات اللي جمعها عبد الله النديم من القرى والارياف وعمد القرى، ثم ايضا مشهد 9 سبتمبر الوقوف امام السراي لما تولى عبد الله النديم الخطوط الخلفيه للجنود اللي واقفين. نعم، نموذج للمناضل. كنا نتكلم انا والاستاذ الهامي من كام اسبوع في القصه دي، وكنا يعني في مشروع كبير يعني. نعم. يعني هذا يؤكد ان كان في فعلا هبه شعبيه متكامله متكاتفه وراء حركه عرابي. نعم، عرابي كان الزعيم الشعبي الوحيد، حتى انه في كتاب ويلفرد سكاونت بلانت كان بيتكلم عن انه كان الفلاحون يطلقون عليه الوحيد. يعني الزعيم الوحيد اللي خرج من الفلاحين، وان الثوره دي كانت ثوره معبره عن جموع الشعب المصري اللي هي جموع الفلاحين. واصلا عبد الله النديم زي ما حضرتك ذكرت كده كان جاي بمحاضر توقيعات من الفلاحين والريف. وهذا الذي اعطى عرابي الشرعيه. بل ان احد التفسيرات الكبرى في تحول موقف الخديوي توفيق من مناصره الثوره الى مناصره الاحتلال هو غيرته الشخصية من بروز هذا عرابي. المنافس الذي يسمى عرابي. طيب هنرجع، حضرتك ذكرت دكتور عمرو على احتماء الخديوي توفيق بالانجليز، وخلينا نذكر انه غالبا السرايا دي كانت في محطة الرمل في اسكندرية، هي سرايا المحافظ بتاع اسكندرية وقتها او الحاكم عمر لطفي تقريبا، انا مش مذكر اسمه، كان عمر لطفي. كان عمر باشا لطفي. فما هي دلالة انه بيحتمي بالانجليز في اسكندرية، وش معنى اختار اسكندرية؟ هو طبعا الانجليز دخلوا على اسكندرية في البداية، عملوا قصة المشاكل اللي حصلت مع احد اليونانيين هناك وتصاعدوا الموقف، يعني واضح ان كان في تواصل بينهم. هي الفكرة ببساطة التوفيق زي ما المهندس محمد قال ابتدى يحس ان الامور بتخرج عن السيطرة، وهو ما عندوش مشكلة انه يشترك في عمل تغييري او ثورة، بس يبقى هو الزعيم وهو لا يظل في مركز القيادة، وبالتالي تظل شكل نظام الدوله والسلطه زي ما هو، لان هو موجود. ممكن الناس تتعاون معاه، ويمكن ده دايما اللي بيحاول القوه المسيطره على الحكم السيطره بيه على الثورات، ان هو يحاول يؤيدها في الاول علشان يحطها في مساحه معينه وما تزيدش عن الحد المطلوب. لكن لما لقى الموضوع مختلف والامور لا مختلفه فعلا، يبقى في تغيير، ابتدى يلجا الى القوى الاخرى علشان تحاول انها تحميه من الثورة الشعبية، والقوة اللي كانت موجودة في الوقت ده والمتاحة هي القوة الغربية ممثلة في الإنجليز. فده وضع طبيعي ان المستبد او بمعنى دق اللي مش عايز يبقى فيه نوع من الحكم للشعب لازم يلجأ لقوة اخرى لو شاف الامور بتنهار. أيوة. فاللي حصل انهار، ابتدى يحصل انهيار في نظام السلطة، يفقد السيطرة، الشعب ابتدى ياخد المساحة السلطة، ابتدى يعني يغير في المعادلات اللي موجودة، فلازم يحتمي بقوة اخرى، والقوة الاخرى ساعتها هي الانجليز. فده طبعا نموذج للخيانة، يعني مهما كان تفسيره انا عايز احافظ على البلد، على البلد طبعا على غيره، ده كله كلام ليس حقيقيا، هي مجرد مظاهر وستارة وكان وفي كتاب ظريف اسمه القاعدة 48 للسلطة اعتقد او بيتكلم عن النقطة دي تحديدا، فكرة ان القائد او الملك يغار بشدة من اي حد يبتدي ياخد مكانة اعلى منه قدام الناس وقدام الجماهير. فممكن حتى فكرة تأييده للثورة تنقلب الى اعداء للثورة لمجرد انه عايز يحافظ على مكانته العليا. يمكن لويس الرابع عشر عمل موقف مع احد وزراء لا ومبارك، ومبارك كمان كان كاره جدا لاي نجم زي ابو غزاله مثلا، او زي عمر موسى مثلا لما ظن فتره انه ممكن يبقى النجم المع. لكن خلينا صحح معلومه انا ذكرت غلط، هي سرايا مصطفى باشا فاضل. مصطفى فاضل السرايا اللي في اللي احتمى بيها الخديوي هي سرايا مصطفى باشا فاضل اللي هو كان شقيق خديوي اسماعيل، واللي كان له في درب الجماميز المسجد بتاعه اللي نشا فيه محمد رفعت. استاذ الهامي، بعض الناس بتردد اننا شعوب او شعب مصر هو شعب قابل للاحتلال، بعد ما 5000 عسكري انجليزي قدروا يحتلوا دولة كاملة بلا مقاومة الا مقاومة عراب اللي كانت هزيلة. يعني طيب انا يعني اسمح لي عايز احكي قصة الثورة بس بحيث انها تنتظم في دماغنا قبل ما ندخل في تفاصيلها. تفضل. الاول لازم احنا قلنا في الحلقات اللي فاتت انه كان في نفوذ اجنبي شديد موجود في مصر. أيوة. وان حتى المؤسسات الموجوده في مصر بيترأسها اجانب، رئيس مصلحه البريد اجنبي، مصلحه المساحه اجنبي، المراسلات اجنبي، حتى قاده الجيش كانوا اجانب، حكام مصر في السودان كانوا اجانب، وقاده الحملات واركان حربهم اجانب. قبل ما نوصل لانتهاء فترة الخديوي إسماعيل كان في حكومة أجنبية، في وزيرين في الحكومة، وزيرين أجانب، والوزيرين دول كل وزير منهم وزير مالية ووزير أشغال، كل واحد معاه فريقه الأجنبي اللي موجود في الوزارة. الوضع الأجنبي ده هم طبعا جم بذريعة إن هم يضبطوا المالية المصرية. لما جم يضبطوا المالية المصرية عملوا إيه؟ كانوا بيرفعوا الضرائب ويعزلوا موظفين وياخدوا هم رواتب أعلى ويتدخلوا في كل مناحي الدولة المصرية. فهنا قادة الجيش المصري اللي راحوا هزموا في الحبشة كان عرابي أحد الموجودين في حملة الحبشة المهزومة في مارس 1878. دول رجعوا مهزومين، فلما رجعوا مهزومين وجدوا قرار بتسريح الجيش المصري، انقص عدده من 15,000 إلى 7,000، وكمان 2,500 ضابط هيشتغلوا بنصف الأجر. يبقى هنا بدأ يحصل تمرد داخل العسكر من الهزيمة ومن التسريح والبطالة وإنقاص الرواتب. في نفس الوقت كانت هذه الوزارة ترهق الأهالي بالضرائب التي تضاف وبطرد الموظفين المصريين وباستلاب الأموال، وكذلك طبعا في فترة المرابين والمرابين اليونانيين والملطيين اللي كانوا بياخدوا من الناس فوائد 10%. هذا الاستياء العام اللي كان موجود عند الناس واللي موجود عند العسكريين بدأ يفصح عن نفسه في أول حادثة تمرد عسكري في مصر، كان في فبراير 1879 فبراير 1879. في الوقت ده تظاهر 600 ضابط مع طلبة المدرسة الحربية مع عدد من العساكر اللي كانوا هيصرحوا. هذه المظاهرة كانت قدام وزارة المالية، حاصروا رئيس الوزراء اللي كان نوبار باشا، وحاصروا معه الوزير الأجنبي الإنجليزي، وضربوهم هما الاثنين. ولم يعني يمكن فك هذه الحادثة إلا لما الخديوي تدخل بنفسه ووعد بأن الرواتب المتأخرة ستدفع مرة أخرى، وأن الموضوع يعني صار في ذمته الشخصية. لكن حتى الخديوي كاد أن يصاب، ووقعت اشتباكات بينه وبين الحرس، يعني بين الضباط وبين الحرس. هنا دقة أجراس الإنذار في العواصم الأجنبية. عملوا إيه؟ عملوا نفس اللي حصل معانا مع حسني مبارك، عزلوا الخديوي إسماعيل. الخديوي إسماعيل هو كان كبش الفدا الذي يحاولون به سرقة الثورة من أن تتطور إلى ثورة حقيقية. لأن إسماعيل دلوقتي التقى على عزله كل أصحاب المصالح المتضاربة، الأجانب علشان ما يحصلش ثورة. كان يعني بيقدم استقالته، يقال بيقدم استقالته طبعا في أن فرنسا تقف ضد معاه ضد إنجلترا، وكان شايف أن الخلاف بينهم ممكن يحميه ويبقيه في الكرسي. يعني قيل هذا في أنه قيل هذا أحيانا، لكن في النهاية خلينا نقول أن الإرادة الأوروبية اجتمعت على عزله. تمام. فلما اجتمع الأوروبيين على عزله، والسلطان العثماني اللي كان في الوقت ده عبد الحميد الثاني كان عايز يسترد مصر من أسرة محمد علي التي استقلت بها فعليا، وكمان ان هو يحميها من الاحتلال الأجنبي، وكذلك الطرف الشعبي اللي كان غاضب على إسماعيل. يبقى كده أقلنا إسماعيل علشان إيه؟ علشان نمتص هذه الثورة. الحقيقة لم ينجحوا في هذا. لما جه الخديوي توفيق كان أول مهامه أن يقضي على حركة التمرد التي بدأت توجد في الجيش. لكن الحقيقة الحركة اللي بدأت توجد في الجيش دي يعني لم تكن مجرد حركة عسكرية، سرعان ما تلقفها الشعب المصري اللي هو أيضا مستاء. احنا ذكرنا أكتر من مرة في سلسلة عن الثورة، كريم برينتون المؤرخ الأمريكي لما كان بيقول إن ما فيش أي ثورة بتنجح إلا لما تفقد السلطة القوة المسلحة، إما أن تنشق عنها أو إن الثورة بقى هي التي تمتلك القوة المسلحة. ففي الوقت ده حاول الخديوي توفيق. لا معلش، ده اللي بيقول ده كريم برينتون. بيقولوا تبقى لواقع التاريخ كله. هو كتابه اسمه تشريح الثورة، بيحاول يعمل تحليل اجتماعي. ده عكس زولتان باراناي في كتابه الجيوش كيف تستجيب للثورات. ولماذا؟ بس الدراسة بتاعت كيف تستجيب الجيوش للثورات دراسة حديثة جدا، هي اتعملت اصلا 2015. فهو بيحاول يعني عمل كده مربعات ومؤشرات، وهو نفسه بيعترف ان دراسته ناقصة. هو بيقول يعني أيوه. قبل للتطوير او لو الحد عايز يصلح. بس كريم برينتون لما درس الاربع ثورات الناجحة اللي قديمة الاربع اللي هي الرنسية البلشفية الروسية البلشفية ما هي البلشفية والامريكية والانجليزية والفرنسية. نعم. لما درسهم فبيقول انه بشكل عام السلطة بتنهار او الثورة بتنجح لما السلطة بتفقد التحكم في القوات المسلحة. ده حصل في ايران. تمام. ما هو براناي جايبها بقى انه متى يستجيب الجيش للثورة، هو وانه بينجح الثورة لما بيبقى معاه. ايوه، هو اخونا ده حابب يقيس كيف تستجيب الجيوش للثورات، لكن ما بينفيش القاعدة الاولى، وهي قاعدة انه لما الثورات تستطيع استمالة او الاستيلاء على القوات المسلحة بتنجح. تمام. القصد بقى ايه؟ انه اول ما جه الخديوي توفيق اراد ان هو يقضي على حركة التمرد اللي موجودة داخل العسكر. بعد الصراعات ما نجحش، تطور هذا الى اللحظة التي هي لحظة الثورة العربية اللي هي وقفة 9 سبتمبر. نشوف الوقفة كده 1801. نشوف الوقفة، لان دي صورة تخيلية برضو للوقفة. إذن ده ترتيب الأحداث اللي وصلتنا للثورة. ده ترتيب الأحداث علشان نبقى بس فاهمين إنه كان في استياء عام مدني واستياء عسكري. من سيطرة سلع عام مدني، من سيطرة الخواجات والأجانب على المناصب. نعم. لو فاكر الكتاب اللي اتكلمنا عنه أستاذ محمد، الأصول الاجتماعية. بيكلم حتى نقابة الجزماتية، نجح واحد مصري فزعلوا الخواجات فأعادوا الانتخابات فكاد ينجح، فراحوا الجماعة الجزماتية اليونانيين والمالطين وبتاع، راحوا قالوا للراجل لا بص بقى هنعمل نقابة للخواجات وانتوا خليكوا في نقابة المصريين. وحتى ذكر اسم المغرب الديمقراطية الغربية الجميلة. فهو زي ما انت بتقول كان في حتى سيطرة على كل مناحي الحياة من الخواجات. نعم. فمش عارف كنت بقول الصورة اللي هي اللحظة دي هي لحظة تخيلية لوصول عرابي امام هي ليه تخيلية؟ بروتوكوليا هي يعني منطبقة مع منطبقه مع ما ونازل على فكره يقال انه نزل على الحصان. نعم نزل بروتوكوليا حتى. تمام. نعم. انا نازل يعني هو كان فعلا راكب الحصان الاول وبعدين قال له انزل، كان شاهر سيفه وقال له اغمد سيفك. صحيح. بس يوسف زيدان بقى يا دكتور عمرو بيقول لك ما حصلتش الوقفه دي اصلا. يوسف زيدان بقى مشكلته مع المهندس محمد هو في حزيه طويل يعني شايلين من بعض يعني لا حزيه بس هو موقف موضوعيه. انا على فكره انا عارف انا بهزر لا ليه بيقول ان في ان ده ما حصلش؟ شوف هو يوسف زيدان يعني من تتبعي لما يكتب هو بيبقى عنده مصدر او مصدرين اتفاجئ بان فيهم معلومه هو ما يعرفهاش فبيرددها بثقه وكانه هو اللي اكتشفها. تاني معلش الجمله عجباني. يوسف زيدان من خلال متابعتي لما يكتب هو بيقرا مصدر وبيلاقي فيه معلومه هو ما يعرفهاش مفاجاه فلما بيقولها بيقولها وكانه هو اللي اكتشفها. تمام. فعلشان كده يعني مثلا صلاح الدين مباشره هو بيذكر وقائع ليست موجودة إلا في كتاب حسين الأمين العاملي عن صلاح الدين، واحد شيعي كل كتابه في شتيمة صلاح الدين، وهو أصلا كتاب غير مسبوق في كتب الشيعة عن صلاح الدين. يعني ده الكتاب الوحيد اللي ألفه شيعي فخلى كل صلاح الدين صورة سوداء. تمام. يعني حتى كتب الشيعة التي قبله منهم مثلا المؤرخ الشيعي ابن أبي طي ما كانش بالعنف ده عن صلاح الدين. فبيعمل ايه بقى؟ بيتكلم وكانه هو يعني الذي اكتشف هذا الموضوع، وعمره ما بيصدر دراسه بيقول في الادله بتاعته، ولا حتى في البرنامج اللي هو بيبقى قاعد فيه مع عمرو اديب او غيره بيقول استند ليه؟ لا لا ابدا، بيمارس الاستاذيه الفارغه. انا حبيت اعرف هو بقى ايه؟ جاب منين؟ جاب المعلومه دي منين؟ طبعا يعني استعنت باليوتيوب سريعا، لقيت فيديو لابراهيم عيسى من كام سنه وهو في اون تي في واقف عمال يرقص كده. لا لا كان في اون تي في عمال يرقص فعلا ابراهيم عيسى وتمثيله المسرحي هو تقريبا يعني فاكر نفسه ده مخفي. وبيقول دي حاجات ما حصلتش ولم تحدث ولا بالالفاظ ولا بالعبارات ولا بالمشاهد ولا ابراهيم عيسى مسرف في المترادفات حتى في كتاباته يعني. ابراهيم عيسى استند لايه؟ استند لحلم النمنم. حلم النمنم اللي هو ايه؟ وزير ثقافة العسكر للأسف. طيب حلم النمنم استند لإيه؟ هذه الرواية ليست موجودة إلا في مذكرات عرابي اللي كتبها بعد ما رجع علشان يدافع عن نفسه، واللي نفاها الحقيقة الكاتب اللي هو المؤرخ. ما هو لا كل المؤرخين نفوها. عاصم الدسوقي تقصد ايه؟ الرافعي. المهم انه الكلام اللي هو قاله النمنم ده غير صحيح، اللي هو لعب عليه ابراهيم عيسى وفضل يرقص حواليه واللي خده منه يوسف زيدان وقالها كانه اكتشاف. عرابي كتب هذا الكلام في المذكره التي رفعها للمحامي بتاعه قدام المحكمه الانجليزيه، مش مذكراته اللي كتبها بعد ما رجع. فده بيقدمها لمذكره التحقيق. ثم ده مش المصدر الوحيد، عبد الله النديم في جريده التنكيت والتبكيت ذكرها. طب عبد الله النديم ما قابلش عرابي اصلا بعد انتهاء الثوره العرابيه. ايوه صحيح. يعني هم انفصلوا يعني مع بعض لحد فتره وثم المتابعات يعني دي حاجه ما جابوا لك ابراهيم عيسى. ايوه انت تؤمر بس. الله يكرمك. هو ده الفيديو اللي فضل نسمع من الفيديو اللي ذكره الاستاذ محمد الهامي ان ده كان اول بدايه تشويه عرابي اللي نقلها بعد كده يوسف زيدان عن ابراهيم عيسى، اللي نقلها ابراهيم عيسى عن حلم النمنم، اللي نقلها حلم النمنم عن اجتهاد شخصي. نسمع كده الفيديو اللي ذكره. المقالات حق الكاتب، وانا بعتبر ان الكاتب خلاص طالما انا استكتبها فينشر ما يريد وما لكن لما قريته استوقفني بقوة شديدة. ايه ده؟ معقولة حلمي الناس هتتصدم؟ ولكن عموما انا مبدأي الناس تتصدم بالحقيقة احسن ما تأمن بالاكاذيب. فكان المقال اللي عمل رجة وضجة وقتها انه تحقيق تاريخي يثبت ويؤكد ان احمد عرابي ركبش الحصان بتاعه ولا راح قصر عابدين ولا وقف قصاد الخديوي توفيق ولا قال له لقد ولدتنا امتنا احرارا ولن نستعبد ولن نصبع بعد اليوم ولا اي حاجه من دي حصلت. هذا الحوار، هذه الوقفه، هذا المشهد لم يحدث على الاطلاق، لا حرفا ولا لفظا ولا موضوعا ولا مشهدا ولا حوارا ولا اي حاجه. الفيديو اللي ذكره الاستاذ محمد الهامي اللي استند عليه يبدو ان هم بيساووا من بعض يعني. ايوه ما هو على فكره ده بيحصل يعني ده مشاهد في المجموعه العلمانيه ان اللاحق يسرق من السابق دون ان ينسب اليه. يعني الهامي ده انا بقعد ادور على صاحب العباره واقول مش عارف مين اللي قال، يعني لما توصل ان انا مش فاكره. ايوه لا اقول لا لا حد لا كان قال. ما انا مش عايز اقول ان انا بقول يا جماعه، لكن تقول حد كان قال حتى لو صاحبي. فازاي هم عندهم استباحه للنقل ده؟ هو في الاخر اصل هو هيجيب منين؟ يعني هو وجد في مكانه. انت عارف انت فكره انك بتصعد الناس غير الاكفاء في كل الاماكن. بس انا عايز اقول لك انه في اكتر من مصدر معاصر ذكر هذا، مش بس مذكرات عرابي، مش بس عبد الله النديم، بلنت في كتابه التاريخ السري ذكرها، وقال ان رواية عرابي اللي انا بذكرها دي انا قرأتها في الكتب والوثائق الرسمية البريطانية، وقرأتها في مذكرات القائم بالأعمال البريطانية لما نشر وصف هذا اليوم في جريدة التايمز وجريدة ذا ميل حاجة زي كده. وأهم من كده بقى، في سلسلة في الجزيرة اسمها أرشيفهم وتاريخنا. السلسلة دي عملت حلقة عن عرابي، جابت نص رسالة القائم بالأعمال الإنجليزية اللي بيرفعها للحكومة البريطانية، وفيها الحادثة وثيقة بيقول حصل كذا كذا، وأنا أنصح بأن احنا ما ناخدش إجراء الاحتلال، وواحد تاني بينصح لا ناخد إجراء الاحتلال، وثيقة بخط اليد وذكر الحادثة. ذكر الحادثة طبعا. طيب فأنا بس بحكي لك إيه يعني. لا أصل في ناس في ناس معجبة بيوسف زيدان، في ناس موهومة يا عيني. أنت تشعر فعلا إن في مشروع لهدم الرموز. وعلى فكرة عارف، لو يوسف زيدان شكك في وقفة عرابي قول دي حادثة تاريخية سهل نختلف فيها، لكن ده هو بيقول إن عرابي هو اللي ودى البلد في 60 داهية وجاب لها الاحتلال. يعني يرسم صورة ذهنية مغيرة خالص. مسألة إن ما حدش يقاوم فأنا رحت للصحة بناء على دعوتك. لكن خليني يعني عايزة حلقة يا دكتور عمرو الناس دي، لأن الأشكال دي الحقيقة منتشرة وليها جمهورها. لكن هو السؤال لحضرتك، هل في تشابه بين يعني أحداث ثورة عرابي والانقلاب؟ بس أنا هطمع في كرمك إنك تقول لي، بعض المؤرخين بيقولوا، يعني بعض الناس اللي ضد عرابي بيقولوا إن عرابي الفاشل ده لما راح حتى وكان المحافظ عمر لطفي لقى الطبيات بتاع اسكندرية بتاع القلاع من أيام محمد علي لم تتطور. طيب أنت ما شيكتش ليه على المدافع دي وعلى الطبيات دي؟ فهل كان هناك تقصير عسكري من أحمد عرابي؟ لا انا ما اعتقدش. هو حاجه اصل في منظومه بتحكم، يعني الجيش ده يعني هو اولا كان فتره قصيره جدا من بعد من 79 او يمكن من 81، فتره قصيره جدا لغايه الاحتلال لا يستطيع انه يعيد بناء الجيش كله مره تانية. أيوه. الحاجه الثانيه ان قوه الجيش المصري كانت ضعيفه، ما كانتش كبيره ساعتها. أيوه. ومع ذلك كان يقدر ببعض الخطط والاجراءات، منها ردم قناه السويس او قفل قناه السويس بشكل قدام الملاحه الانجليزيه، كانت ممكن تغير من موازين القوة. الاستعانه بالناس بشكل اكبر كانت ممكن تغير، لكن طبعا لا يمكن يتقال عليه فاشل ولا يمكن يحمل نتيجه الفشل. هو حاول باقصى قدر ممكن بعض الاخطاء بعض الامور. راجعين التاريخ، يعني حضرتك كل الناس عماله تقول اصل دي السبس الخديوي توفيق خان عرابي ودخل المراكب القناه، بينما الهزايم كانت في اسكندريه وعرابي اتقهقر لكفر الدوار. تمام، بس الدخول الرئيسي والقوة الرئيسية كانت من قناة السويس، كانت من هذا الطريق. أمال ليه اليوميات اللي احنا بنقراها عن يوميات انسحاب والكفر والمعارك والخبط اللي كان في اسكندرية الجامد ده؟ ما هو اسكندرية لازم يسيطر على المينا. يعني قصدك ان الجيش الانجليزي قسم نفسه اتنين؟ هي دي بداية الاحتلال، لكن هو الدخول كان في من قناة السويس. يعني كان المجهود الرئيسي من قناة السويس، لان ده المحور الرئيسي والخط الرئيسي لازم يسيطروا عليه. يعني طول الفترة بعد ما قناة السويس اتعملت، ده هو الخط الاستراتيجي الأكثر خطورة. كل المؤرخين بيقولوا المعارك كانت في كفر في اسكندرية. صحيح، بس الدخول للقاهرة كان منين؟ يعني احنا خلينا ناخد بالنا من المشهدين بالتوازي. أولا اللي حصل في اسكندرية كان تفوق القوة المدفعية الإنجليزية يشبه الآن تفوق الطيران. يعني لما تقول مثلا الأرض نزل من يعني ما كانتش مدافع، وزي ما تفضل الدكتور عمرو الفترة اللي تولى فيها عرابي نظارة الحربية لا أقل من سنة شهور، لأنه قبلها كان محمود سامي البارودي. فالفترة دي ما كانش ممكن يعني يعدل فيها الحصون التي كانت منهارة، بل هو لما بدأ يعمل إصلاحات عادية بريطانيا اعتبرت أن دي أعمال تهديدية وأنذرته بالإيقاف وإلا ستحتل. وفعلا دي الحجة، يعني الحجة أنه عرابي بيعمل اعمال تهديديه ضد انجلترا. أيوة. انه بيحصن الطوابي الموجوده في اسكندريه. أيوة. فخلينا بس نقول انه اللي حصل في اسكندريه هو الدمار الكائن لتفوق المدفعيه الانجليزيه على المصريه. كويس. لكن اللقاء البري بقى، انسحبت القوات المصريه الى منطقه في كفر الدوار. أيوة. وظلت من 5 اغسطس الى 20 اغسطس الانجليز غير قادرين على اجتيازها. حركهم قناة السويس. الانجليز غير قادرين على اجتيازها، يعني هو عمليا وقت ما دخلنا في حرب برية، لا الجنود المصريين اللي كانوا محشودين في هذه الجبهة لم يتمكن الانجليز من تجاوزهم عند كفر الدوار. طبعا هي منطقة لها كده يعني ظروف طبوغرافية يعني العسكريين السابقين بقى يعرفوها. لكن فين بقى الخيانة الحقيقية؟ هو ما الذين قدموا من الهند دخلوا في البحر الأحمر ودخلوا من قناة السويس، لأن هذا الجانب كان عرابي مطمئن لكلام ديليسيبس إن هم مش هيدخلوا من هنا وعد. فهؤلاء هم احتلوا السويس ومن فوق احتلوا بورسعيد، وبعدين زحفت القوات إلى الإسماعيلية ومنها إلى كفر الضواء ومنها إلى التل الكبير. يعني بدون مقاومة كل المسافة دي كانت بدون مقاومة تقريبا، بدون مقاومة طبعا، مع ضعف المخابرات الحربية المصرية مقابل تفوق المخابرات الحربية الإنجليزية. فالحقيقة المعركة صحيح كانت قصيرة، بس مش قصيرة علشان تفوق بحت، وإنما علشان المعلومات اللي كانت متوفرة تكون متوفرة عند المخابرات العسكرية المصرية. بتاع يوسف خنفس دي مين خنفس ده؟ واحد خاين. طيب على كل حال، هل بتتشابه احداث الثوره مع الانقلاب العسكري؟ هو دايما ولا احنا هنلوي عنق الحاجات دلوقتي؟ لا مش انا، هو في معيار محدد، يعني ان دايما في محاوله لاحتواء الثوره، ولو ما قدرتش تحتويها فلازم تكسرها. فاللي حصل زي مع اسماعيل، انه تم ازاحه اسماعيل لاحتواء الثوره الشعبيه بتبريدها باي حدث كويس، فكره هيبقى في تغيير ومش عارف ايه والدنيا تتغير. نفس الكلام اللي حصل مع مبارك في حالة تفوق شعبي، فبالتالي لازم تحتوي الثورة كويس، تحتويها بالعزل واحد، اظهار ان في تغيير في شكل النظام، ان احنا هندخل الناس معنا في السلطة لكن محافظ على الشكل العام. لما حصل الكلام ده فشل بعد الثورة العربية واحداثها تطورت ودخلت ان في حالة خطرة، فابتدى لازم ياخد موقف. الموقف هو الدخول القوى الأجنبية للسيطرة على الموقف مرة تانية. في 2013 لا برضو نفس الكلام، 2011 عزل مبارك، بعدها بسنتين برضو في مشكلة ان في موازين القوى ابتدت تختل. طب يحصل لا الموضوع احنا الأوراق بنخسرها، الكروت بتتحرق مننا، فنعمل ايه؟ نتدخل. بس زمان ما كانش فيه جيش كامب ديفيد، ما كانش موجود، فبالتالي اضطر يدخل بنفسه، اضطر يعني يحرك قواته من انجلترا لغايه يعني مصر. يعني كان الجيش هنا هو تخليه فيه، كان الجيش لا كان الجيش هو جيش انجليزي، كان الجيش اللي موجود في مصر دلوقتي كانه جيش، هو جيش الاحتلال الانجليزي، هو اللي قام بنفس الدور، وكان اسماعيل هو حسني مبارك، وكان الثوره العربيه هي ثوره يناير، وكانت لازم تقف لانها تجاوزت حدها وقدرت وابتدت تكسر في الخطوط الحمراء. ده صحيح. فنزل الجيش الانجليزي عشان العين الخضراء بقت عين سوداء والشعر الاصفر بقى شعر اسود بس. بتضحك علينا يعني. فاحنا يعني فك والانقلاب ده مهم جدا. عدى يا استاذ الهامي بقول ضحك علينا لك. وبعدين الموضوع ضحك علينا طبعا. الضحك علينا. لا ضحك مش الكل يعني. وفي تقصير ان احنا ما بنقراش. يعني فكره ان الثوره لا يمكن. طبعا. انا عاجبني ده ان احنا في تقصير ان احنا ما بنقراش للاسف يعني. الثوره لا يمكن تنجح بالشكل ده. لازم تسيطر سيطره حقيقيه على السلطه، زي ما يمكن كذا مره قلتها ومقوله شهيره يعني، ان لازم يعني تسحق تماما القوى المعاديه الثوره المضاده، هتسيبها هتطغى عليه. فزمان المضاده كانت بتيجي من الخارج، يعني في الثورات الكبرى في فرنسا مثلا كل دول اوروبا اتحدت عليها، ونفس الكلام في روسيا وفي غيرها. لكن دلوقتي الموضوع مختلف، وبقت القوى المعاديه جزء من المجتمع، جزء منه لكن منفصل عنه ومرتبط اكتر بمصالح الغرب. فكأن الجيش الانجليزي وفر قواته ووفر نفسه، وهي كانت الحروب كده بالوكاله يعني، ما بقتش الجيوش تنزل بنفسها يعني. اللي ربى احسن من اللي خلف تاريخها كده مثل بالشكل ده. ما هو الجيش تربيه الانجليز، تربيه الانجليز والامريكان، يعني الانجليز ورسول الامريكان. هو انشئ بعد، ويمكن من اهم احداث الثوره العربيه ان تم حل الجيش المصري تماما، الجيش اللي عمل الثوره ده. طبعا. وكل الناس اتسجنت واتطردت اتبهدلت يعني. بس كل اتعمل جيش جديد. علي حلمي ومين تاني يا دكتور؟ كتير قوي. انا علي فهمي. بس كل الناس اتبهدلت واتسجنت لا ده حاجه تانيه بقى، ده ورثت علي فهمي لحد النهارده عندهم قصر في اسكندريه. افتكرت بس عمال افتكر الاسم. ورثت علي فهمي لحد النهارده عندهم قصر في اسكندريه. وانا بقرا التحقيقات بتاع القصر ده اكتشفت ان ورثه علي فهمي انه بعد مشاركته في الثوره العربيه تمت مصادره كل اتبهدلت تماما. لا تم مصادره كل املاكه في كل حته في مصر. والقصر بتاعه ده قصر علي فهمي، علي باشا فهمي اللي هم الورثه عايزينه دلوقتي. الدوله خليته بقى وسلمه من نظام لنظام لنظام لنظام تم تسليمه لحد ما الورثه دلوقتي عاملين مشكله عليه، ما اعرفش عايزين يهدوه يبنوا مكانه عماره. معنا فانت زي ما بتقول حضرتك تم تشريد كل من شارك في الصراع، والجيش اتبنى من الانجليز وقعد في ذمه الانجليز حتى ما قبل 52، وتسلم تسليم مفتاح من الانجليز للامريكان، للامريكان علشان يديروا طيب الجيش ده مش بتاعنا يعني. كان طلب الاستاذ الهامي برضو ان الجزيره اذاعت فيلم وثائقي عن الثوره العربيه، بس انا عايز اقول للساده المشاهدين ان السبت اللي بعد الجاي 9 سبتمبر، ولما نقول 9 سبتمبر يبقى ذكرى وقوف عرابي امام في نوفمبر. عدت ذكرى عرابي اللي هي وقوفه امام قصر 9 سبتمبر، عدت اللي هي وقوفه امام قصر عابدين في الوقفه دي، اللي بيؤكد الاستاذ الهامي انها حصلت فعلا، وان الجزيره ذاعت فيلم بالمعنى ده. احنا جابوا الفيلم او جابوا الجزء ده من الفيلم، نشوفه كده. وبالعودة الى اليوم المشهود، يوم وقفة عابدين، يصف بلانت في كتابه المثير للجدل كيف بدأ ذلك اليوم، حيث يذكر ان عرابي ارسل في صباح 9 سبتمبر ايلول للخديوي بقصر الاسماعيلية وهو مقره الشخصي، يخطره انه سيتحرك بالجيش ظهر نفس اليوم الى قصر عابدين وهو المقر الرسمي لكي يخبره بطلبات الامة. كتب من طرفي الى نظارة الجهادية في 9 سبتمبر بان ده تقرير. لو انت قريت المكتخل هذا تقرير التي حصلت في مصر بتاريخ يناير 1881 لغاية شهر اكتوبر 1882، مقدم من طرف وكيلي الشرعي المستر براوزلي اللي هو المحامي بتاعه. ارفع العب سنة صغيرة كده علي بس. ايوة يدافع نيابة عني امام المحكمة. اكمل كمل يا ختم احمد عرابي وده ختم. يبقى الكلام المكتوب مش كلام كتب بعد رجوع لمصر كما توهم ابراهيم عيسى نقلا عن حلم النمنم. هو الفكرة في ايه؟ ابراهيم عيسى كما نقل عن حلم النمنم ان عرابي حب يخترع موقف بطولي بعد ما رجع من منفاه. النمنم اللي بيقول بعد ما رجع من منفاه فاخترع القصة اللي ما حصلتش. تمام؟ لا طبعا مذكرات عرابي فيها شوية مشاكل بيعرفها المؤرخين، مش وقتها دي مش وقت شرحها دلوقتي، لكن الجزء ده جزء تقرير مقدم قبل المذكرات. ونسمعه كده نكمل معاه. اتفضل. دان عابدين ده بيطبق قانون المظاهرات، يعني مش قايم بانقلاب، لا ده بلغ وزير الجهادية انا جاي بالالايات بتاعتي، هنصطف في ميدان عابدين لعرض طلباتها وطلبها على الحضرة الخديوية. وذلك في الساعة 9 عربي من يوم الجمعة، وفي الميعاد المذكور أتت العساكر من محلها إلى ميدان عابدين بغاية الأدب والاحتشام. وقبل ذلك حررت إلى قناصل الدول الأوروبية كافة بما سيحدث بهدوء وسكون وفي الوقت المعين، وأعلمتهم أنه لا خوف على رعاياهم ولا على أموالهم. عند 4 عصرا أصدر عرابي أوامره بإغلاق منافذ قصر عابدين ومنع الدخول أو الخروج. كان عدد قواته حول القصر قد بلغ نحو من 2500 جندي و18 مدفعا. سار الخديوي إلى الساحة، ولما توسط الميدان طلب عرابي فتوجه إليه وخلفه نحو 30 ضابطا وسيوفهم مسلولة، وعرابي أمامهم ممتطيا جواده وسيفه في يده. فلما قرب منه دعاه الخديوي إلى أن يترجل، فنفذ عرابي الأمر، وعندها همس كولفين محرضا توفيق: الآن هذه لحظتك، كن شجاعا. الصور الأخيرة اللي عرضتها الجزيرة بيقولوا صورة حقيقية اللي هي بتاعت الميدان. أستاذ إلهام كان الأول تحية لفريق الإعداد. صحيح ده يعني بداية. الحاجة الثانية هو لو فكر بقى يجيب رسالة القنصل الإنجليزي بخط إيده فهيبقى في بداية الفيلم، هو دلوقتي كده في تلته مثلا. تمام. بس أنا يعني على كل حال عايز أشير هنا لحاجة مهمة. شوف نفوذ الأجانب لدرجة ان عرابي وهو رايح يقدم يبعت لهم انه ما تقلقوش ما فيش مشكلة على الرعاية الاجانب، ثم الخديوي محاط ب2 انجليز ايوه الاثنين الانجليز دول، واحد كان القائم بالاعمال الانجليزي والتاني كان القنصل العام في اسكندريه. كان جاي علشان القنصل العام كان في اجازه يعني ساعتها. وبعدين الانجليز هم اللي بيكلموا الخديوي توفيق وبينصحوه يعمل ايه. وبعدين هو الراجل الانجليزي اللي هو كوكسون ده هو الذي تولى المفاوضه معه. طب انا عندي سؤال ليك بعد ما سمعنا اجابه الدكتور عمرو سريعا بس عشان الوقت بيعدينا. هل فعلا عرابي طلب من يعني في واقعه بتقول ان تلاميذ مصطفى كامل كانوا بيشوفوا عرابي على القهوه انا اسف بيبصقوا على وجهه يعني ويتهموه بان هو اللي دخل الانجليز لمصر. لا ده حصل فعلا؟ نعم حصل. طيب السؤال بقى بس السؤال ده ليه يعني لازم ما انا هقول لحضرتك. هل بقى عرابي طلب رأفه او طلب او عمل جواب استعطاف للخديوي وطلب رأفه من المحكمه فيه ايضا، وهل رفض الانجليز اعدام عرابي وليه؟ طيب والله الموضوع ده يعني انا زعلان جدا لان انا مضطر اختصره بس باختصار برضه. ايوه عرابي نفيه طبعا متى يعدم الزعيم؟ لما يبقى في خوف منه. لكن وقت ما يبقاش الوقت لما يبقى ما فيش خوف منه بيتم نفيه بيتم سجنه. ايوه بحيث ان هو يعني لا اعدامه لا يثير البطوله ولا يثير الحماسه ولا يهيج ولا حتى يحفظه كصوره بطل. فاللي حصل ان قاده الثوره العرابيه احد اهم اسباب فشل الثوره العرابيه ان عرابي تحرك بعقليه العسكري الذي ما انزم حتى سلم نفسه كما تقضي التقاليد العسكريه، لم يتحول الى قائد مقاومه. ودي مشكله الدوله الحديثه التي بداها محمد علي، ان هي صنعت تقاليد عسكريه خلت عرابي يعمل اكتر من حاجه ساهموا في فشل الثوره العربيه. الحاجه الاولى انه يتعامل بالاعتراف بالقانون الدولي، ما يردمش القناه ويعني يثق في ان في قانون دولي ممكن ينفعه في لحظات الحروب. الحاجه الثانيه انه لا يستفيد بالمتطوعين. الراجل الانجليزي اللي كتب تقرير بيقول انا لا اوصي باحتلال مصر، بيقول لانه قد وصلني من اكثر من مصدر موثوق ان عرابي على استعداد لتجييش مليون من البدو العرب. وطبعا دول لو تم تجييشهم وتجنيدهم ما كانش ممكن ينتصر عليه. لكن عرابي باعتباره عسكري محترف لا عرف يستفيد من المتطوعين بل صاروا عبئا عليه، ولا عرف يسلحهم لكي يكملوا المقاومه من بعده. ثم الحاجه الثالثه انه تعامل كقائد عسكري مهزوم، راح سلم نفسه ولم يتحول الى قائد مقاومه، وعلشان كده الناس فضلت فتره مش مصدقه انه عرابي استسلم. في ناس فاكراه اتفق مع الانجليز اتفاقا لمصلحته، وفي ناس فاكراه لا لسه بيقاوم، وفي ناس قالت كمان انه ذهب الى ربها 40 يوما. لان صدمه ضخمه قائد المصريين لمده سنتين فاتوا يستسلم بهذه السهوله. الراجل ده لما ينفى باعتبار انه خلاص لم يعد خطرا، لما ينفى رجع بعد. طبعا النفي ده حاجه يعني النفي ده سجن طويل بعيد عن الاهل، طبعا لا شك ان هو باعتباره بشر ضعف وتعب وكبر في السن. هو 7 سنين كان وقدم كم سنه؟ لا ده من 1882 ل 1901، عشر سنين يعني 10 سنين تقريبا. 1901 20 سنه. انت اللي حسبت غلط. انا انت زي حالتي. انت 1882 لان 1901 انت زي حالتي صح؟ هو جنبي بقى جنبي. تعالى لسه جنبي. لا اصل انا في الارقام ضايع. اوكي تمام. هو في اللحظات الاخيره يعني طلب انه يرجع. 20 سنه فعلا. ايوه طبعا طلب انه يرجع لاهله وبلده ويموت في بلده. ولما رجع يعني طبعا كانت الدنيا اتغيرت والاحتلال الانجليزي استقر ونشأت رواية السلطة الرسمية حول ثورة عرابي، لأن الخديوي موجود والإنجليز موجودين. وعباس حلمي الثاني الخديوي في ذلك الوقت كان ابن توفيق بيحاول صحيح يسترد سلطته من الإنجليز، وعلشان كده كان يعني ميال إلى الحزب الوطني بتاع مصطفى كامل. فمصطفى كامل ومحمد فريد نفسهم كانوا متبنيين رواية ضد عرابي. وعرابي لما جه قعد 3 أيام في السفينة، محدش راضي يسمح له بالنزول لغايه لما جه موفد انجليزي سمح له بالنزول. قبل ما يجي الموفد الانجليزي طلع له صحفي من جريده المقطم، الجريده جريده الاحتلال، وانتزع منه تصريحات في مدح البريطانيين. انت خد بالك واحد 20 سنه وعلى وشك الدخول يخشى أنه لو صرح بحاجة تانية أنه يرجع تاني، فقال تصريحات في مدح الإنجليز. حتى أن شوقي يعني هجاه بقصيدة مشهورة مطلعها صغار في الذهاب وفي الإياب، هذا كل شأنك يا عرابي، وعرابي بعدين رد عليها برضو بقصيدة لعله كان قال يعني عظيم في الذهاب وفي الإياب برغم أنف أولاد الكلاب، ده رد عرابي. ثم سجل عرابي فيما بعد بقية مذكراته لسليم النقاش، ده موضوع تاني. بس القصد هنا دلوقتي إيه؟ إن عرابي خد بالك يعني أقف في لحظة 1901 الخديوي عباس حلمي الثاني اللي أبوه توفيق بيحاول يسترد سلطته من الإنجليز، ميال إليه مصطفى كامل، وتكونت رواية عبر 20 سنة تصف ثورة عرابي بالثورة المشؤومة، وعرابي دلوقتي بيمدح الإنجليز اللي موجودين يعني في مصر. يعني بعد خالص يعني صورته أيوة انتهت، صورته في ذلك الوقت كانت انتهت. فكان مصطفى كامل وكان محمد فريد بيسموها الثورة المشؤومة، واللي هيحصل واللي حصل مش بس اللي هيحصل، إن ثورة يناير هيسموها كده اتسمت ايه؟ خراب يناير وهوجة يناير ونكسة يناير الانرجية. نعم ايوه، ويقول لك ده اللي طلع في يناير، طلع في يناير كانوا ابطال. ما هو انت في الاخر السلطة لابد تسوق روايتها عن اللي حصل في التاريخ. لكن في الحقيقة لازم نقول ان عرابي يظل شخصية كبيرة وشخصية عظيمة. وانا شخصيا يعني الانسان طالما دخل في مود السجن الطويل انا اعذره، لأنه السجن الطويل يكاد لا يصمد له إلا النوادر من الرجال. ده صحيح، دي حاجة في غاية الصعوبة. أنا بشكرك على الخط الإنساني ده. بس سؤال للدكتور عمرو، إذا كان الديكتاتورية هتستخدم أدوات القمع كما ذكر زولتان برناي برضو في كتاب الجيوش، بيتكلم على أن الديكتاتوريين بيستخدموا كل الجيوش والشرطة على أدوات قمع ومهام أمنية، وهناك استخدام مفرط للبطش والقوة، فلماذا نسعى إلى الثورة إذا كانت النتيجة محسومة ربما سلفا؟ يعني هو إحنا لا نسعى للثورة، ثورة تطور طبيعي وحتمي في المجتمعات، في اللحظة اللي بيكون فيها تكلفة الثورة أقل بكثير من تكلفة استكمال الاستبداد، وده اللي إحنا فيه. يعني لا معلش كلمة. يعني أنت في توقيت ما استقرارك في تحمل النظام الحالي، يعني في ناس بتعاني من الاستبداد فترات طويلة جدا مش وبتستحمله وبتتحمل قدر من الظلم، لكن أيوة. في توقيت ما في التاريخ في أي أمة لما بيتساب الفساد ده فترة طويلة بقى فساد مؤسسي منهجي هو اللي بيتحكم في كل حاجة، وبقى حجم الظلم والقهر على باقي المجتمع اللي بيكبر جدا، يعني حجم الطبقة المستفيدة بتقل وبقية المجتمع المضطهد بيزيد، وبيزيد كمية الضغط والقهر للدرجة اللي تقول إن مهما كانت الثورة فاض المشاكل وهتواجه بعض الأزمات وهتواجه بعنف، لكن تكلفة الثورة في الوقت ده أقل بكتير من تكلفة تحمل استكمال الاستبداد اللي احنا عايشين فيه. اديني مثال واقعي على مصر دلوقتي. انت امبارح ما في 300 واحد قتلوا في مسجد وقبليها ناس في الوحيد. خلينا نرجع ورا شوية، يعني لو كنا كملنا مع الرئيس مرسي، خلينا كده نرجع شوية لو كنا كملنا مع الرئيس مرسي او لو كنا اسقطنا هذا الانقلاب سنة 14 تكلفة سقوط الانقلاب سنة 14 أخف من لو كنت أسقطت الانقلاب يوم 3/7 أو 4/7 أو 5/7 لغاية 14/8 كانت تبقى الخسائر أقل بكثير جدا من اللي احنا شفناه. بدليل إن بقى في تعويم جنيه، بقى في البلد دمرت. يعني أنت عندك البلد بتفتت من أطرافها، عندك جزيرتين راحوا وسيناء فيها مشاكل كثيرة جدا، وعندك في الغرب في بعض التوترات والنوبة في الجنوب، الدولة بتتأكل من أطراف، المنظومة كلها بتنهار لأن حجم الفساد ما بقاش قادر يعني حتى يمشي الأمور زي ما كان بيمشيها قبل كده. فتكلفة الثورة في توقيت، عشان كده هي مش بقرار، هي نتيجة حتمية، حتى لو هتتأخر بس بتبقى أكثر عنفا لأن حجم الظلم بقى أكبر، فبالتالي الرد الفعل المجتمعي بيبقى كبير جدا وبشكل غير قابل للإدراك. مش بقرار، ده هي تطور منطقي وطبيعي لما بيبقى فيه مؤشرات معينة بتقول إن الثورة دي مهما كانت خسائرها تبقى أقل بكتير جدا تكلفتها من استمرار في الوضع. طب أرجع معاك يا دكتور عمرو، بس قبل ما أروح للأستاذ إلهامي عشان معركة معسكر الثورة، لكن خليني أرجع معاك. الراجل زولتان بقى ده بيقول في الكتاب انه الثوره الفرنسيه قام بها شعب فرنسي، صحيح الثوره البلشفيه قام بها 1% من الشعب الروسي، وقال انه مش بيدعي ابدا ان الشعب كله زي ما كانوا يقولوا لنا في يناير فين الشعب ده كلهم 300,000. الراجل بيقول في الثوره الفرنسيه طلع 2% من الشعب الفرنسي، صحيح في الثوره البلشفيه طلع حوالي 1% من الشعب الروسي. الى اي مدى الارقام دي مظبوطه او الواقع دي مظبوط؟ في كتله حرجه لازم توصل لها بس كوبا، يعني دايما في كتله صلبه مؤيده للثوره وفي ناحيه ثانيه كتله مجرمه هتفضل مجرمه طول الوقت. دول كتلتين هم دول اللي في صراع، هم دول في صدام كويس، وبيحاولوا يستقطبوا كل القوى الشعبيه اللي في كويس. مصر. فانت في الوضع الحالي الشعب، لا انت بقى فين النص بقى؟ يعني دلوقتي ده بقى في الفسد المجرمين الكلاب ودول وفي الكتله الحرجه الصلب، تمام. بقيه الشعب، بقيه الشعب ده هو مش هيتحرك لوحده، لازم واحد، ما يتحركش خالص، او مش هيتحرك خالص، لازم، لا الشعب بيتحرك دايما، بس لازم القوه الصلبه دي تكون فاهمه هي بتعمل ايه وتحركوا في جهاز. لماذا لم يتحرك الشعب في يناير؟ طيب سؤال يعني. لا هو ده مش لازم الشعب، لا يمكن الشعب كله يتحرك. ما ده انا بقول مش لازم، لا يمكن، لا طبعا، لا ايوه، لا انا ما قلتش كده، انا بقول لا مش لازم، يعني قصدي مش بالضروره طبعا الكتله دي بتتحرك وجزء من الشعب بيأيدها. في نورمال لا يمكن كل الناس تتحرك في اتجاه الثوره، لان في مصالح وفي افكار مختلفه، لكن الذي ينجح الثوره مش الشعب كله، كتله مؤمنه صلبه متفاهمه ليها افكار واضحه وليها اراده واحلام جامحه، وبتتبعها كتلة تانية من الشارع، دي اللي نزلت في كل المناسبات الثورية من يناير ومحمد بعد رابعة، دي الكتلة بتاعتك وهتفضل، لكن الكتلة دي مش ممكن تتحرك لوحدها. لازم الناس تتحرك. لكن حضرتك بتؤكد مرة أخرى على أن من نزل في الثورة الفرنسية كان يمثل 2% من الشعب الفرنسي، لكن بعد كده في البداية الدنيا واللي نزل في الثورة البلشفية كان عدد برضه حاجة كده 1% و 2%، اذا مش ضروري زي ما قالوا لنا بتوع المبارك فين الشعب بتاعك ده كله 300,000 جمل في ايام يناير. فين الشعب كله؟ اوعى تبقى ليكوا قياده، دي من الحاجات اللي برضه هم عارفين ومركزين. يعني فكره القياده تبقى مرفوضه، علشان كده هو في اي قياده لو ما قدرش يكسرها بيقتلها. هو عرابي قدر يسيطر عليه، فبالتالي مش مهم يموتوا، خليه عشان ما تعملوش بطل، لكن اي اللي ما بيقدرش يكسر عمر المختار كتير مالناش نتكلم عن سعد زغلول بقى، بلاش نتكلم عن سعد زغلول، خليها بعدين، هتيجي في ثوره 19 شايل من سعد زغلول صح؟ هو اتقتل؟ لا انا بسال، انا سالت، انا ما اتقتلش، انا بقول لك انا مش مذاكر بس بسال يعني. فهم الهدف يعني حتى قياسا على الوضع الحالي، فكره كسر الدكتور مرسي مثلا على سبيل المثال زي ما حصل مع عرابي، لكن فبالتالي فكره كسر الرموز دي واحده من الحاجات الرئيسيه جدا في الثورات المدافعه، يا اما يقتلها معنويا يا اما يقتلها جسديا. طيب استاذ محمد، يعني خليني راجع معايا حضرتك كتر خيرك. زي ما قال الدكتور عمرو انه لما بيبقى في قوه متماسكه القوى الصلبه دي، خليني اراجع معاك، يمكن انا فاهم غلط. هناك خلاف دار في المجلس بين شريف وانه صحيح. شريف كان دستوريا صحيح، شريف باشا يرغب بتغيير دستوري، يعني تحرك دستوري، بينما كان هناك جناح مأساة اخر مأساة القانونيين المصريين. مأساة القانونيين المصريين، بس انا بقول اراجع معلومتي الاول، لان انا شكيت شويه وانا قاعد عمال اقول ايه، انا فاهم صحيح صح ولا لا، ان شريف باشا كان يرى التغيير الدستوري والتحرك الدستوري، بينما كان هناك لا ثوره وحتى النصر والحاجات دي. الخلاف ده هل بيتكرر في كل ثوره؟ زي ما قال الدكتور عمرو، انا ناقشت السؤال ده والله القانونيين انا صعبين جدا. انا اقول يعني انت بتلمح على مين يا دكتور؟ على كلام نكتب معاك، احنا لسه شريف باشا بنتكلم عنه براحتنا، ما في اصل عيني مسكين شريف باشا علي عنده حته، مين اللي كان بيطلع في التلفزيونات، مين اللي كان بيطلع في التلفزيونات يقول الدستور والقانون وما حدش يتجاوز الدستور والقانون في الاخر؟ طارق، الدكتور طارق البشري مع احترامنا الكامل ليه طبعا، أيوة. وغيره يعني الدكتور طارق وعلي الجمل، اسمه يحيى الجمل، كلهم الحقيقه يعني كل ما له اطار قانوني، في فرق طبعا، هو خليه فرق بين الدكتور طارق البشري وبين الدكتور طارق البشري. يحيى الجمل طول عمره بتاع سلطه، انما طارق البشري رجل لا شك في نزاهته واخلاصه اكيد. يعني ده طارق البشري انا يعني يشبه من وجه كبير جدا شريف باشا، لان شريف باشا كان هو الشخص الذي طالب به الثوار. يعني لما طلعوا، لما مظاهرة عابدين دي انتهت على ايه؟ انتهت على عزل وزارة رياض. تمام؟ وتولية شريف باشا رئاسة الحكومة. فشريف باشا ده معروف بانه ابو الدستور المصري. فشريف باشا ده كان موضع اتفاق، لكن شريف باشا كان رجل اصلاحي، ما كانش عايز يحصل تطور ثوري، كان عايز الثورة سلمية. أيه. الثورة بتحافظ على المؤسسات. وصلنا للأزمة فين؟ الأزمة أن شريف باشا قاعد بيحط الدستور واللوائح وحاجة محترمة ونظيفة يعني، ففوجئ بأنه الإنجليز والفرنسيين معترضين على أن البرلمان المصري يراقب الميزانية. أيه. وراحوا بعتوا للخديوي توفيق بيقولوا له أن احنا ضد قيام حياة نيابية في مصر، وشايفين ان انت المؤهل انك تقود مصر، دول بتوع الديمقراطيه وحقوق الانسان، واللي كانوا بيفاوضوا عبد الحميد الثاني في نفس الوقت وفيما بعده بقليل على حقوق الاقليات. يعني هم نفسهم وقت الديمقراطيه هنا تجيب لنا تشققات في الدائره العثمانيه تبعنا، لكن هنا لا مش عايزين ديمقراطيه. هنا وقع الخلاف بين شريف باشا وبين العرابيين او الثوريين. شريف باشا قال طيب بلاش نعمل مشاكل واشكاليات وخلينا نراضيهم ونأجل البند ده. فطبعا الناس اللي عملت ثورة وبرلمان ثورة وانفتح امامها الحرية، فمش لا يمكن تتقبل ان تيجي الوزارة الاجنبية او وزارة الحكومة او الوزارة اللي بعينها الخديوي تبقى مطلقة التصرف ومحدش قادر يحاسبها من البرلمانيين. ده احنا كده رجعنا لأسوأ مما كان ايام اسماعيل. فهنا حصل الرفض فاضطر شريف باشا للاستقالة، وجي محمود سامي البارودي على رئاسة حكومة، دي حكومة بقى ثورية، وفي طياتها أحمد عرابي كان وزير حربية. لكن شريف باشا، علشان برضو هي مشكلة القانونيين يعني بتوع ظواهر وبتوع حروف، شريف باشا نفسه هو ده بقى أول رئيس وزراء بعد عهد الاحتلال الإنجليزي. طيب أنا عايز أراجع معاك يا أستاذ محمد وأستفيد من علمك، يعني الأستاذ أحمد يوسف تثق فيه؟ احمد يوسف اللي هو بتاع المخطط السري اللي يحتل مصر، مجموعه كتب عن التاريخ، ولا المجلس على الثقافه يعني ما قرتوش، بيذكر في كتابه ان شريف باشا ده ابن واحد كان صديق لمحمد علي، ومحمد علي هو يعني شريف باشا ربيب محمد علي. اي نعم. فاذا ولاءه لمحمد علي يعني ده على ما اذكر ده هو مش بس كده يعني. بس انا لا، ما هو يعني تحليل شخصيه شريف باشا تحديدا ممكن يبقى اعمق من كده. انا بس بتكلم على وجه الشبه في انه وطني ودستوري ومؤمن بالحياه الدستوريه. أيوة. لان هو برضه تربى في فرنسا وكان مع الخديوي اسماعيل. أيوة. فالناس اللي راحت فرنسا مؤمنه او يعني في جانب منها اللي هي التي لم تتشرب السلطه الدكتاتوريه مؤمنه انه يبقى في حياه نيابيه وفي دستور يكبح الحاكم. لكن ما هو شريف باشا ابن الدوله طبعا، لكن بعد مش بس كده، لان شريف باشا اصلا مين مراته؟ ما هي مراته بنت سليمان باشا الفرنساوي. تمام. وهيبقى حفيد نزلي. حفيدته نزلي لان هي بنت بنته، يعني نزلي هي بنت بنته. بنته اتجوزت عبد الرحيم صبري تقريبا. شريف صبري. عبد الرحيم صبري بنت جوز عبد الرحيم صبري، كان وزير زراعة، ونزلي اتجوزت وبعدين خلفوا نزلي اللي هي بقى أم الملك فاروق، وكانت مرات الملك فؤاد وصاحبة الفضائح المشهورة. وعلى فكرة نزلي ولما كانت في آخر حياتها ارتدت إلى النصرانية وقالت إن أنا سأموت على دين جدي اللي هو سليمان باشا الفرنسي. كان هي هي هي هي بنتها اتقتلت بالرصاص في أمريكا. يعني قتلها اللي هو سجنت أظن. لا لا لا لا، هي أصل بنتها، هي خدت بنتها وراحت فتحية دي، وراحت روما قابلت موظف قبطي مصري هناك حليوة، ضحك على البنت فتحية وخدها، والملك فاروق وقف قدام الجواز. المهم بعدين خالص السبعينات، لا دي قصة مشهورة جدا. أيوة بس أنا مش متابع. السبعينات الواد اتجن وضربها بالنار، ونازلي مشيت في جنازة بناتها وكانت لابسة الصليب وكانت ارتدت فعلا. نعم. طيب على كل حال، بس أنا كنت عايز أضيف جملة لكلمة الدكتور عمرو. اتفضل. في موضوع السيسي وتكلفة الاستبداد، أنت ما بتحسبش تكلفة الاستبداد في لحظة الثورة بس، أنت بتحسب تكلفة الاستبداد في الستين سنة أو الخمسين سنة لغاية لما تيجي ثورة تانية. اديني مثال أكتر. يعني تخيل ان ثوره 52 الحقيقيه التي لم يسرقها العسكر بانقلابهم كانت ثوره شعبيه. انت ساعتها قارن حكم العسكر ده عمل ايه في مصر؟ ثوره سرقها العسكريين. نعم. طبعا حتى وثائق المخابرات الامريكيه بتقول ان في ثوره وان البلد على نظر ثوره، فتعالوا نسرقها بانقلاب عسكري. وعلشان كده الانقلاب العسكري لقى حاضنه شعبيه رغم ان اللي عملوا ضباط صغيرين. على فكره العسكر اللي موجودين دلوقتي ولا بتوع المخابرات ولا بتوع الشرطه، لو واحد فيهم وطني، سيبك بقى من اسلامي وسيبك من اي صراع داخل مصر، واحد شاف السيسي يفرط في مياه النيل والسيسي كان بيقول والله المياه دي مش بتاعتي، دي بتاعتكم، وبصراحه انا مش عارف اعمل لكم ايه، ومعايا هو رئيس البرلمان ومعايا رئيس الحكومه، اتصرفوا، خلصت. سيبك من اي تفاصيل ضد السيسي، مين انسان وطني بيحترم نفسه في مصر يبقى حريص على ان السيسي ده يكمل تاني ويستمر؟ لا طبعا. طيب سؤال اخير للدكتور عمرو. انا بقول لك شوف تكلفه الاستبداد هتضيع النيل، هتضيع الجزر، هتضيع فضلا عن الناس اللي عماله تقتل. طب شوف القتلى اللي سقطوا او الشهداء يعني اللي سقطوا من 3/7 لحد النهارده. نعم. يمكن اكبر عدد سقط على المصريين في الحالات العاديه مش حالات حرب. صحيح. شوف التفريط في الجزر، شوف التفريط في النيل، النهارده السودان بتساومك على حلايب وشلاتين وهكذا. يعني السؤال لان الوقت بيعدي مننا يا دكتور عمرو بعد اذنك، يعني هو ليه محمد عبده وقف قدام توفيق قدام عرابي؟ يعني احنا دلوقتي قلنا، حضرتك ضربت لي مثل قلت ان الجيش الانجليزي في ثوره هو الجيش المصري في 3/7. طيب هل محمد عبده كان هو علي جمعه في 3/7؟ لا انا ما اقدرش اقول كده طبعا. ليه؟ محمد عبده كان ضد هذه الحركه وكان ضد عرابي؟ لا هو كان شايف انها حركه عشوائيه بس يعني كذا. كانت يعني اي بس كان مؤيد توفيق. لا لا مش ما كانش مؤيد توفيق في الوقت ده، ده فيما بعد. وعلى فكره محمد عبده سجن ونفي ثم بعدين رجع ايام الانجليز لان هو متهم بالثوره العربيه، لكن هو وقت ما هو بيدافع نفسه بيسجل مذكراته بيقول ان انا ما كنتش موافق على اللي بيعمله عرابي، مش من جهه المبدا، من جهه الاجراءات، لكن من جهه ان حركه عرابي دي حركه عشوائيه جدا. ويعني المجلس الجمعيه اللي كان معقود. طيب خلينا عشان انا ما انقلش الوقت، دي ده جدول بيتكلم على الثورات او الثوره والمفاهيم المنتجه منها. واحد الثوره الامريكيه، المفاهيم اللي انتجت من الثوره الامريكيه المساواه والسعاده والملكيه الخاصه، الحريه والمساواه، الحريه يعني. الثوره الفرنسيه النهضه والمواطنه وحقوق الانسان والحريات. الثوره الروسيه انتجت عولمه فلسفه تحرير البلوريتاريا الطبقه الكادحه ثم الفلسفه اللينينيه. الثوره الصينيه قامت على انقاذها القوميه الصينيه الماويه. الثوره الايرانيه انتجت ولايه الفقيه وتمدد خطابها على الخطاب الشيعي. انا شاكك في الاخير دي بصراحه يعني، معلش بس يعني هو انا انتجت المفاهيم المنتجه يعني. طيب الثوره العربيه بقى لو حطيناها في الجدول ده 6 انتجت مفاهيم ايه بقى؟ لا هي ما نجحتش عشان تنتج مفاهيم، يعني لم تحقق، يعني دي كلها ثورات استطاعت السيطره على السلطه فبالتالي افرض مفاهيمها اللي هي شايفها صح، لكن الثوره العربيه ما نجحتش. لو نجحت الثوره العربيه كانت هتفرز مفاهيم ايه في الوقت ده؟ اعتقد انها كانت هتبقى فكره استعاده تاني مفاهيم الحضاره الاسلاميه القديمه، لانها كانت هي المواجهات المحركات الفكريه ليها كده. يعني الناتج عن الثوره بيبقى دايما نتيجه للمقدمات الفكريه بتاعتها. فلو احنا اتفقنا ان المقدمات الفكريه للثوره العربيه والمد الاسلامي اللي كان موجود في مصر اعتقد كانت هتبقى نقطه ارتكاز لاستعاده الحضاره الاسلاميه مره ثانيه في كل الحضاره الاسلاميه. نعم. رغم ان انا كنت لسه هسألك سؤال، لماذا تخلى السلطان محمود الثاني عن عرابي؟ لا توازنات هو ده زعيم العالم الاسلامي، لماذا تخلى السلطان محمود عن الثورة عن احمد عرابي؟ اعتقد هو لم يتخلى عنه، اعتقد لم يتخلى عنه. خليني محمد، خلينا ناخد انا اسف ده سؤال محمد. انا بعتذر لك الاثنين. لا لا انا بعتذر لك معلش، بس اصل انت اللي فكرتني يا دكتور عمرو بتقول لي انه لو استمرت، لو نجحت الثورة العربية كان هيبقى في مد اسلامي او طيب دليل ان هو كان محمد في اول فور الحلقه ان الانجليز نفسهم قالوا ان ممكن تحصل ثوره في الهند ليه على اقصى طرف العالم الاسلامي. اذا كان الزعيم بقى هو السلطان محمود الثاني الزعيم ده، هذا الزعيم وقف امام الثوره العربيه. اتفضل سريعا عشان الوقت خلاص. طيب طبعا الثوره العربيه انا لا شك عندي في انها ثوره اسلاميه، اللي يتابع كلام عبد الله النديم وكلام عرابي يعني الثقافه اللي موجوده وتمسكهم بالسلطان لا يشك في ان الثوره ثوره اسلاميه. عبد الحميد بقى لماذا تخلى عنها؟ الحقيقه احنا مش ممكن نفهم هذا الكلام الا لما نعرف ايه التاريخ اللي صدر فيه فرمان ان عرابي عاصي. عبد الحميد اصدر فرمان ان عرابي عاصي قبل هزيمه عرابي في التل الكبير بست ايام. تمام. يعني عرابي في الوقت ده كان فعليا في حكم المهزوم. فعلشان عبد الحميد يريد ان يكون جزءا من المستقبل، جزء من الطرف المنتصر مش جزء من الطرف يعني. ايوه، علشان ما يبقاش جزء من الطرف المهزوم اللي تملى عليه الشروط، يبقى جزء من الطرف المنتصر الذي يتقاسم المكاسب او في حالته هو يقلل من الاضرار. تخلى عنه. لكن عبد الحميد من البدايه كان يدعم عرابي، هو الذي انعم على عرابي بالبشويه، اعطى له الوسام المجيدي، وهو اللي كان فيه مراسلات سريه بينه وبين عرابي، وكان فيه مندوب خاص بيجي من عبد الحميد لعرابي. وعرابي نفسه حتى في التحقيقات معاه شك في انه عبد الحميد يكون اصدر هذا المنشور، ويعني لبسها للصدر الاعظم، قال ده اللي ممكن يكون اصدره، لكن عبد الحميد مش ممكن يصدره، لان احنا اصلا كنا نعمل في اطار توجيهات الذات الشاهانيه وخليفه المسلمين. فعبد الحميد أراد أن يكون جزءا من المنتصر، وعلشان كده أراد أن هو يماطل جدا في تدخل الدول الأوروبية وفي مؤتمر أستانا. لكن في النهاية لما لقى عرابي خلاص كسر الجواد الخاسر، اضطر أن هو يصدر هذا المنشور عشان يبقى مع المستقبل، علشان يبقى مع المستقبل. خلينا نروح لدكتور عمرو. دكتور عمرو، يعني برضو أرجعك تاني، عرابي بنتكلم على ثورة قام بها الجيش بحاضنة شعبية غير منكرة وما ينكرهاش غير جاهل زي إبراهيم عيسى أو خيره، وانا عندي دليل على ده، انا هضربه دلوقتي بس انا هتخلص. لكن هو السؤال، الى اي مدى نجاح الثوره او بشكل عام دلوقتي مرتبط او مرتهن بتأييد الجيش ليك؟ هو في حلين، يا اما تحيد القوى المسلحه خالص، تحيد القوى المسلحه يجي بقرار منها انها مش هتشترك في المعركه وتتصدق، يعني اديني مثال انها عملت كده وتصدق. في ايران، في ايران القوى في توقيت معين قالت احنا على الحياد في لحظه فارقه مهمه، قالت احنا على الحياد، رفضوا ضرب الناس بالطيران. فبالتالي دي كانت نقطه مهمه. وتونس، بس تونس بسبب انها ما كانتش، كانت عندها مشكله مع النظام. يعني المهم في الاخر بصرف النظر عن الاسباب، ان القوى المسلحه طلعت بره، فبالتالي بيبقى الشعب قدام السلطه ما عندهاش ادوات القمع، او حجم ادوات القمع بيقل، مجرد الشرطه بس، وفي الغالب الشرطه ما بتقدرش تواجه اي تجمعات كبيره ولا جماعات كبيره، فبتنهار. طبعا فبتنهار. لا هعدلك، دي السبب ان احنا لازم نروح لبنيه الجيش. هل هذا الجيش داخله حرس خاص للرئاسه او ما يسمى بالحرس الجمهوري، الحرس في الوطني؟ في تشكيلات اذا طبعا. كان الجيش عنده ده زي ما حصل في اثيوبيا، فبيحمي حد ما هو اللي بينقلب على الحاكم، اما اذا ما كانش فيه السلاح ده اللي هو الحرس الخاص بالحاكم. هو دايما فيه حرس خاص للحاكم، دايما في حرس خاص بالحاكم، لكن القوة الرئيسية الكبيرة في الجيش، يعني مثلا ممكن تبقى في فرقة او اقل من فرقة موجودة كحرس جمهوري، ودي في ظروف معينة بتتدخل يعني، لكن القوة الرئيسية، قوة الردع الرئيسية هي القوة المسلحة اللي بيسمى الجيش في اي مكان. اذا حيدت دول تماما هكمل. حيدت دول، وبعدين تحييد ده بيعمل قلق كمان للقوة الموجودة حوالين الرئيس، ده معناه ان ممكن يحصل صدام، لان الجيش مش عايز يتدخل في الصراع في المعركة. كويس. فبالتالي ده الحل. الحل التاني ان انت تواجه الجيش ده بقوة مسلحة، ودي مش مهم تكون موازية ليه، ودي كارثة بس بتحصل. يعني بقولك البدائل النظرية. تمام. يعني نظرية انا ممكن تواجهه بشكل ما، يا اما تحصره وتحيده. يعني في ايران عملوا ايه؟ منعوا عنه مصادر الوقود والاكل. فبالتالي انت بتفقده، ما بيقدرش يكمل. انت بتشله. يعني هو اولا الجيش تمشي على بطونه، ما في جيش ما بيوصلوش اكل ويقدر يكمل. عشان تهدم اي جيش اقطع عنه خطوط الامداد، واحنا بالعكس الجيوش في داخل البلاد قطع خطوط الامداد ابسط بكتير جدا من جيش يتخطى امداد جيش. تمام. فدي واحده، يا اما تحيده خالص، يا اما تحصره، يا اما تواجهه بالسلاح. ده لا يمكن. او تجيبه معاك. ما هو تحيده يجيبه معاك، ما يجيش معاك لان هو جزء من السلطه. طب لحظه بس. طب ما هو في تونس جمع الثوار، ايران اتقلب في النهايه مع الناس. بس في الاخر لا. يعني في ايران ما حصلش انك تجيبه معاك. ما ايوه حاجه عظيمه. لا انا في امثله كتير جدا ان الجيش حتى لو بدا انه يطلق الرصاص الا انه بيجي في مرحله بياخد جنب، بيطلع بره المعادله، او يجي مع الثوار. ما شفتش قبل كده امتى دي المثال دي مع الثوار؟ يعني امتى حارب مع الثوار ضد سلطه مثلا الا حصل انقسام في الجيش بقى. مجرد تحييد. ايوه بس انا هجيب لك امثله. لكن مش دلوقتي، لكن هجيب لك امثله. تمام. على دول بدا الجيش فعلا مع الحاكم ويطلق رصاص على المتظاهرين، ثم انقلب الجيش في الناحيه الثانيه في الصف الثاني واصبح ضد. طب ماشي، ما هو ده انشقاق او ده تحييد. ما هو تحييد القوات بس التحييد انا قصدي اقول انه بيرفع ايده على تصطفلوا مع بعض. رفع ايده يعني السلطه صارت عزلاء، ما فيش سلطه عزولة اساسا ممكن تواجه جماهير. هو ايه قوه السلطه؟ ايه اللي خلاها سلطه؟ ايه اللي خلى اي حد يبقى رئيس ويبقى سلطه؟ انه قادر يحرك الجيش. اذا رجعك تاني لعرابي، يعني في عرابي ده الوقفه بتاعت عرابي قدام الخديوي توفيق، هل كانت من بعدها مش سلطويه؟ في اللحظه دي ما كانتش سلطويه، ما كانتش يعني ضد، ما كانتش. ايوه بس اللحظه دي مساحه السلطه تحولت بعد كده. يعني مش يعني ما كانش ليها رغبه في السيطره على السلطه في اللحظه دي. يعني هو واقف ما كانش عايز يروح يعمل انقلاب على توفيق، ما كانش عايز يقلل منه صلاحياته. او ليه فضل قاعد على الحصان لحد ما خديوي قال له انزل؟ لا يعني بس الفكره انه من اول ما الجيش خرج من تحت سلطه الخديوي، ايوه صار الوضع في مصر تحركه القوى الثوريه. شريف باشا بيستقيل مش لانه على خلاف مع السلطه، لانه خلاف مع في حاله محمد علي دي، عرابي دي في 9 سبتمبر طبعا دي لحظه الجيش كان حيادي ولا كان لا ضد الصوت؟ لا ده في الوقت ده كان مع ايوه. طب ما انا قلت لا، طب ما انا قلت تقدر تجيب الجيش معاك ماشي، يعني دي حاله برضو اهي. ما دي أيوة كان سؤالي ماشي، بس ما كانش في حاله ساعتها يعني. ما نقدرش نقول ان انت حاجه بتقول لو حصلت ثوره وابتلت الناس تبقى موجوده في الشارع احنا نحيد الجيش يعني في اللحظه دي. طب خليني خليني بس يعني خلينا طيب ماشي، بس انت تحيده ازاي؟ يعني انا همشي معاك في تحييده، كيف يمكن تحييد الجيش؟ في هل اولا انت عندك مقدمات، هل ممكن او مش ممكن؟ يعني هل طبيعه الجيش وتكوينه وعقيدته وفكره وطريقه تكوينه وانعزاله عن الناس وبنيته مقدمات او بنيته، كل دي مقدمات بتقول طبعا. هل ده ممكن ولا مش ممكن؟ تجاربك معاه يعني، هل تجاربنا دلوقتي مع الجيش المصري يقول ان انت ممكن تحيده؟ ده قتل الناس في الشارع وساب البلد، والبلد بتتباع والمساجد بتتحرق والارض مصر بتتباع والنيل بيتباع، هو قاعدين بيشتغلوا في السمك والجمبري. فده بنيه الجيش ده مع السيطره الشديده عليه ومع التاريخ اللي احنا شفناه ده اللي هو كفايه بنيه الجيش ده، لان زولتان ده بيقول او الراجل ده بيقول ان الجيوش اذا اشتغلت في البيزنس في الاقتصاد بتبقى اكتر استماته في الدفاع عن النظام المستبد ضد اي شعب او مصر. حضرتك كنت عايز تقول كلمه اخيره فندم؟ اتفضل. بصراحه نسيت. طيب على كل حال خليني في النهايه اشكر الدكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي مجلس الشعب المصري، الحمد لله على السلامه ونورتنا فندم. استاذ محمد الهامي الباحث في تاريخ والحضاره الاسلاميه بشكرك جدا يا فندم. شكرا. واستغل الفرصه عشان لو قلت حاجه غلط الاستاذ الهامي والدكتور عمرو يصلحها لي. الدليل قوي على ان دي كانت ثوره شعبيه بتاعت عرابي انه لما اختفى عبد الله نديم 9 سنين في مصر كان بيتنقل من بيت لبيت ومن عمده لعمده، وكان متجوز واحده ست من اكاديه جدا لدرجه انه كان يتمنى يسلم نفسه الانجليز عن العيشه معاها. الا انه تنقل الوشبي بس مخبر سابق عشان يطمع انه ياخد 2000 جنيه